السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين، وبعد، مع تفسير سورة البقرة ومع قول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. جعلنا، وإذ يعني واذكر، جعلنا أي صيرنا البيت والمراد به الكعبة مثابة أي مرجعا. يقال ثاب يثوب مثابا ومثابة وثوبانا، فالمثابة مصدر وصف به ويراد به الموضع الذي يثاب إليه أي يرجع إليه. قال ورقة بن نوفل رحمة الله عليه ورضي الله عنه: مثابا لأفناء القبائل كلها تخب إليها اليعملات الذوامل. وقال القائل: جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. نعم والله. وربنا تبارك وتعالى يذكر من فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن الله أبقى له الذكر الحسن وجعل له الثناء الجليل، وجعل البيت علامة لشرف إبراهيم أيضا، لأنه الذي بناه عليه الصلاة والسلام وأسسه على تقوى الله تبارك وتعالى، وأبقى في هذه الأمة المباركة إلى يوم القيامة هذه الشعيرة العظيمة، حج بيت الله الحرام والطواف، وكل ذلك للدلالة، والعمرة كذلك، وكل ذلك للدلالة على شرف إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. مثابة للناس وأمنا، أي أيضا المثابة، مثابا أي يثابون عنده. المثابة، المثابة معنى مثابا أيضا أي يثابون عنده. فلا شك عظم الأجر والثواب الذي يحصله الطائف بالبيت أو المعتمر أو الحاج أو المعتكف عنده أو الذي يمكث فيه يذكر الله ويقرأ القرآن، فلا شك أن كل هذا يعني يعود عليهم بالخير العظيم. فمثابا أي مرجعا ومجمعا، ويثوبون إليه ويرجعون إليه، ولا يقضون منه الوطر أبدا، ينصرف الناس عنه وهو يرى أنه لم يقض منه وطره مهما مكث الدهر كله لو ارجع إليه كل عام. وكذلك يثابون عندهم في الأجر من الأجر أجرا من الله عظيما. وأمنا أي جعل الله تعالى هذا البيت أمنا للناس، كما قال الله جل ذكره: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد. وربنا تعالى يقول: إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال فيها أبو العالية: أمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح، وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم. ومضمون ذلك أن الله يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كون مثابة للناس، أي جعله ربنا تعالى محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه القلوب، ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام، بل لو ترددت إليه في العام مرات، وذلك استجابة لدعاء الله، لدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى قول ربنا وتقبل دعاء. ويصف تعالى بأنه جعله أمنا، من دخله كان آمنا ولو كان قد فعل ما فعل، ثم دخله كان آمنا. واستدل بذلك الإمام أبو حنيف وجماعة من فقهاء الأمصار على ترك إقامة الحد في الحرم على المحصن والسارق إذا لجأ إلى الكعبة إلى الحرم، وعضدوا ذلك بقوله: من دخله كان آمنا، كأنه قال: آمن من دخل البيت. والصحيح إقامة الحدود في الحرم، وأن ذلك منسوخ لأن الاتفاق حاصل أنه لا يقتل في البيت ويقتل خارج البيت، وإنما الخلاف هل يقتل في الحرم أم لا. والحرم لا يقع عليه اسم البيت حقيقة، وقد أجمع العلماء أنه لو قتل في الحرم قتل به، ولو أتى حدا أقيد منه فيه، ولو حارب فيه حرب وقتل مكانه. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من لجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يتابع ولا يزال يضيق عليه حتى يموت أو يخرج. فأهل العلم جمهور العلماء يقولون يقتل بالسيف، والإمام أبو حنيفة يقول يقتل بالجوع والصد، فأي قتل أشد من هذا من أنه يضيق عليه حتى يموت بالجوع. وفي قوله وأمنا تأكيد للأمر باستقبال الكعبة، أي ليس في بيت المقدس في هذه الفضيلة ولا يحج إليه الناس، ومن استعاذ بالحرم أمن من أن يغار عليه. وربنا يقول جل ذكره: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم فسر بعدة تفسيرات من أهل، يعني أولا القراءة قرأت واتخذوا، وجمهور القراء قال واتخذوا، قرأ واتخذوا بكسر الخاء، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على جهة الأمر مقطوع من الأول، وجعلوه معطوف جملة على جملة. وبعض القراء قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على جهة الخبر عمن اتخذوه من متبعي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومقام إبراهيم أولا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، المقام في اللغة موضع القدمين، موضع القدمين. وفي تفسير المقام روى ابن أبي حاتم رحمة الله عليه عن ابن عباس قال مقام إبراهيم الحرم كله. وأيضا قال ابن جريج سألت عطاء عن واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، فقال سمعت ابن عباس يقول أما مقام إبراهيم الذي هنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد، مقام إبراهيم هذا الذي في المسجد. ثم قال أي عطاء يعد كثير مقام إبراهيم الحج كله، ثم فسر عطاء ذلك فقال التعريف وصلاتان بعرفة والمشعر ومينا ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة. فقلت له أفسر ذلك ابن عباس، أفسره ابن عباس؟ قال لا، ولكن قال مقام إبراهيم الحج كله. قلت سمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال نعم سمعته منه. وسعيد بن جبير قال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، قال الحجر مقام إبراهيم نبي الله جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه وينوله إسماعيل الحجارة، ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه، لأن السدي ذكر أن الحجر هو الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه، ولكن هذا ضعيف ولا يصح. وروى ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه عن جابر قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال نعم. قال أفلا نتخذ مصلى؟ فأنزل الله سبحانه واتخذ مقام إبراهيم مصلى. فالشاهد أن المقام المراد بالمقام الحجر، وهو أصح الأقوال والله أعلم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين في قرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وهذا يدل على ركعتي الطواف وغيرهما من الصلوات، ويدل من وجه آخر على أن الطواف للغرباء أفضل كما سيأتي إن شاء الله ذكره خلاف أهل العلم فيه. وفي البخاري أن الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة، وفي البخاري أنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناولها إياه في بناء البيت وغرقت قدماه فيه. قال أنس رضي الله تعالى عنه رأيت في المقام أثر أصابعه وعاقبه وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. فالصحيح أن المراد بمقام إبراهيم كما ذكرنا هو الحجر، والله أعلم. بعض العلم كالسعدي رحمه الله ذكر القولان أو ذكر قولان عفوا ذكر قولين، مقام إبراهيم اللي هو الحجر ومقام إبراهيم اللي هو الحج كله، وقال لعن المراد مناسك الحج كلها أولى لأن الحجر يدخل فيها، والله تعالى أعلم. ولكن جماهير أهل العلم على أن المراد بالمقام مقام إبراهيم هو المصلى، هو الحجر الذي كان يقف عليه هو يبني الكعبة وينوله إسماعيل لما ارتفع البنيان. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه فيها أن ربنا تعالى أمر عباده باتخاذ مقام إبراهيم يصلون لله تعالى عنده، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ووافق عليه عمر رضي الله تعالى عنه رب العالمين في ذلك، فكما قال وافقت ربي في ثلاث، قال قلت يا رسول الله كما روى ذلك البخاري في صحيحه، قلت يا رسول الله اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وقال بلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء، فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نساءه فقالت يا عمر أما في رسول الله من يعظ نساءه صلى الله عليه وسلم حتى تعظهن أنت، فأنزل الله عسى ربه أن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن. وموافقة أو موافقات نبي الله عفوا موافقات عمر رضي الله تعالى عنه لله أكثر من ثلاث. وافق ربه في أسوار بدر لما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسوار بدر، فكان رأي أبو بكر وغيره من الصحابة أن يأخذ الفداء، وكان رأي عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أن يضرب عنقهم. وكذلك فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وكذلك أيضا من الموافقات النهي عن الصلاة على المنافقين، لما مات عبد الله بن أبي بن سلول قام يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمر لرسول الله يا رسول الله صلى عليه وقد قال كذا وكذا، فقال إني خيرت ولو علمت أني لو زدت عن السبعين سيغفر له وسأزيد عن السبعين عليه الصلاة والسلام. وكذلك وافق ربه في تحريم الخمر، ووافق ربه في غير ذلك. فمناقب عمر هذه تعد من أجل مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله عن عمر الملهم المحدث. وكذلك قال الإمام أبو حاتم الرازي قال عمر روى عن عمر قال وفقني ربي في ثلاث، أو وفقت ربي في ثلاث، ذكر واتخذ مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله لو حجبت النساء فنزلت آية الحجاب، والثالث لما مات عبد الله بن أبي بن سلول يصلي عليه قلت تصلي على هذا الكافر، فقال إيها عنك يا ابن الخطاب، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا إسناد صحيح. و عن ابن عمر قال قدم رسول الله فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله يدل مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقوم عليه لبناء الكعبة، لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل به ليقوم عليه أو ليقوم فوقه وينوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الحجار الجدار، كلما كمل جدار انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف رضي الله تعالى عنه، كلما فرغ من جدار نقل إلى الناحية التي تليها هكذا حتى تمت جدارات الكعبة كما بإذن الله تعالى سيأتي في صفة بناء الكعبة في من رواية عبد الله بن عباس عند البخاري. وكانت أثار قدمي إبراهيم ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب رحمة الله، يعني قال أبو طالب عفوا في قصيدته المعروفة: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. سبحان الله العظيم. وقد أدرك المسلمون ذلك فيه. قال عبد الله بن وهب ساق بسند عن أنس بن مالك قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه الصلاة والسلام وإخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وقال قتادة هذا الأثر ذكر الجليل من كلام قتادة: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها. ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه، أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحون حتى خلولق وانمحى. وقد كان المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، كان المقام ملصق بجدار الكعبة، لأن إبراهيم لما فرغ ترك الحجر ملصق بجدار الكعبة، فكان المقام ملصق بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة أو يمين الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فترك هناك، ولذلك أمر بالصلاة عنده عند فراغ الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. وإنما أخره عن جدار الكعبة، الذي أخره هو أمير من عمر رضي الله عنه، وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وأحد الرجلين الجليلين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، والذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده. ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال مجاهد: أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمة الله عليه، البيهقي روى عن أم المؤمنين عائشة بسند صحيح أن المقام كان في زمان رسول الله وزمان أبي بكر منتصقا بالبيت، ثم أخره عمر رضي الله تعالى عنه. وربنا جل ذكره يقول: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أمرهم الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيب من ذلك شيء. وعهدنا أي أمرنا، وقيل أوحينا. طهرا قيل معناه طهرا من الأوثان، عن ذكر ذلك مجاهد والزهري، وقيل من الآفات والريب، وقيل طهرا من الكفار، وقال سد بن يهوى وسساه على طهارة الله، عفوا على طهارة ونية طهارة، فيكون مثل قول أسس على التقوى. وبيتي أضاف الله جل ذكره البيت إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، وهي إضافة مخلوق إلى مخلوق ومملوك إلى مملوك. أن طهر بيتي للطائفين، إذن طهره كما قال ابن عباس من الأوثان. وسعيد بن جبير قال: إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس. وهذا يدفعنا إلى الكلام الذي قاله ابن جرير رحمة الله عليه، قال: فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيت للطائفين، والتطهير الذي أمرهم به في البيت هو تطهير من الأصنام وعبادة الأوثان فيه من الشرك ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال: فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين، أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان، ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله سبحانه قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: طهر بيتي أي من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونها. والحافظ بن كثير قال: هذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عند البيت أصنام قبل إبراهيم، وهذا يحتاج إثباته إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول: أما دخول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة أو دخوله البيت في فتح مكة، فقد كان فيها 360 صنما كما ثبت ذلك في الإسناد الصحيح. أما الجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلص في بنائه لله وحده لا شريك له، فيبنيه مطهرا من الشك والريب، كما قال الله تعالى: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فكذلك قول: وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، أي ابنياه على طهر من الشرك بي والريب، كما قال السدي: ابني بيتي للطائفين. نسأل الله التوفيق والسداد والبركة يا رب العالمين. وقول الله تعالى: طهر بيتي للطائفين، ظاهر اللفظ هم الذين يطوفون به، وهذا قول عطاء، وقال سعيد بن جبير: معناه للغرباء الطارئين من مكة، طهر بيتي للطائفين. فالطواف بالبيت معروف. وعن سعيد بن جبير أنه قال: للطائفين، يعني من أتاه من غربة، من أتاه من غربة. قال: والعاكفين، المقيمين فيه، المقيمين فيه. والعاكفين هم المقيمين، المقيمون من بلدي وغريب، يعني سواء كان من أهل مكة أو غريب، المقيمون في الكعبة أو عفوا عند البيت الحرام. وكذلك قول الطائفين. والعكوف في اللغة اللزوم والإقبال على الشيء، كما قال القائل: عكف النبيط يلعبون الفنزجة. والفنزجة لعبة يلعبها العجم، يمسك بعضهم يد بعض ويلعبون هكذا. قال مجاهد: العاكفون المجاورون. وابن عباس قال: المصلون. وقيل: الجالسون بغير طواف. كل ذلك يشمل العكوف، وهو اللزوم، اللزوم ملازمة البيت الذي يلازم عند البيت. والركع السجود هم المصلون عند الكعبة، وخص الركوع والسجود بالذكر لأنهما أقرب أحوال المصلي إلى الله تبارك وتعالى. طاهر بيتي دخل فيه بالمعنى جميع بيوت الله تعالى، فيكون حكمه حكمها حكم الكعبة المشرفة وحكم بيت الله الحرام في التطهير والنظافة. وإنما خص الله تعالى بالذكر، خص الله تعالى بالذكر البيت الحرام، ذلك لكونها أو الكعبة ذلك لكونها أعظم تقدير، أعظم حرمة، وكذلك أيضا خص بالذكر لأنه لم يكن هناك غيرها، لم يكن هناك غيرها. وكذلك كان في حياة رسول الله كانت امرأة تطهر بيت الله تعالى، تقوم المسجد عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها، امرأة سوداء كانت تقوم المسجد. فتطهير بيت الله تعالى وبيوت الله عموما يستحب تطيبها وتبخيرها ونظافتها والحرص الدائم على طهارتها. وكذلك قال أهل العلم، استدلوا بالإمام الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من السلف، استدلوا بهذه الآية على جواز صلاة الفريضة والنافلة داخل الكعبة المشرفة، داخل الكعبة المشرفة. وقال الشافعي: إن صلى في جوفها مستقبلا حائطا من حيطانها فصلاة جائزة، وإن صلى نحو الباب والباب مفتوح فصلاة باطلة. وكذلك من صلى على ظهرها. وأقول بالنسبة لحكم الصلاة في جوف الكعبة، تجوز والله أعلم الصلاة في جوف الكعبة الفريضة والنافلة، وهذا مذهب الإمام الشافعي، عفوا هذا مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي، وهو قول الإمام المالك ورواية عن الحنابلة، واختاره ابن حزم ورجحه ابن عبد البر، ونسب هذا الرأي إلى جمهور أهل العلم، وهو اختيار العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما. وسدل بقوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وفي قول طهر بيتي دليل على جواز الصلاة فيه، إذ لا معنى لتطهير المكان لأجل الصلاة وهي لا تجوز في ذلك المكان. وكذلك من السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. وعن جابر قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشعر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. حديث الصحيحين. وأجد دلالة أن باطن الكعبة أطيب الأرض وأفضلها، فهي أفضل المساجد وأولاها بصلاة الفرض والنافلة. وعن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. رواه البخاري ومسلم. فإن هذا نص جلي في أن الكعبة مسجد، وما علم أحد مسجدا تحرم فيه صلاة الفريضة. وعن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة في مسوى إلا المسجد الحرام. والحديث الصحيحين. فالواجب استقبال شطر البيت لا استيعابه، وقد وجد ذلك في من صلى فيها. ورابعا أنه صلى متوجها إلى بعض أجزاء الكعبة فتصح صلاتك النافلة ولو توجه إليها من خارج وأما الصلاة على ظهر الكعبة فهي صحيحة، وهو مذهب الإمام حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وقول محمد بن عبد الحكم من المالكية، ومذهب الظاهرية، واختار ذلك أيضا الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما. قالوا لأن القبلة هي البقعة والهواء إلى عنان السماء دون البناء، فالبناء لا حرمة له لنفسه، بدليل أنه لو نقل إلى عرصة أخرى وصلي إليه لا يجوز، بل كانت حرمته لاتصاله بالعرصة المحترمة. ثم من صلى على جبل أبي قبيس جازت صلاته بالإجماع ولا بناء بين يديه من الكعبة. فنسأل الله التوفيق والسداد يا رب العالمين. وربنا تبارك وتعالى يقول وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم ذكر الله تعالى في هذه الآية البيت إنما أسس على تقوى الله تعالى ولعبادة الله وحده لا شريك له، إما بطواف أو صلاة. وذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة، قيامها وركوعها وسجودها، ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم سواء العاكف فيه والباد. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين، واجتزأ بذكر الركوع والسجود على القيام لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك رد على من لا يحجه من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وذلك لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته، ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك والاعتكاف والصلاة عنده، وهم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بالخليل عليه الصلاة والسلام وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حج البيت موسى بن عمران وغيره من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة وأتم السلام، كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتقدير الكلام إذن: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهره من الشرك والريب، وابنياه خلصا لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا، ولا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فنسأل الله، يعني بنيت لذكر الله، وكما قال الرسول لمن بال في المسجد: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي للذكر وللتسبيح والتحميد وإقامة، أو إنما هي للذكر لذكر الله وإقامة الصلاة. فنسألك اللهم أن ترزقنا تعظيم مساجدك، ونسألك أن ترزقنا حج بيتك الحرام وعمرة مقبولة مباركة، ونسألك التوفيق والسداد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.